كأننا لا نوقر الله، كأننا لا نوقر الله. يعني كان نقص يسيب السنة ويمسك الميكروفون ويقول بسم الله، اللي في العز كلمة يتفضل برد. طب وانا بكتش مع صلي السنة، وانا برد محتاج للسنة عشان اعرف اتكلم بعد كده. انا ما بتهيئ للدرس، بستغيث بالله، بنستغيث بالله. يعني هو الكلام يا اخواننا مش حصالك، مش حصالة هنا بتكلم ونطلع منها حاجة. ده ان لم يكن توفيق من الله مش هتحصل ولا كلمة صح. لما بنخرج قوافل في رمضان ولا في غير رمضان، في ناس معانا في العربية احيانا 2-3-4 ممكن 10، والقى الكلام وضوضاء وكلام من ده. لما الكلام بيزيد اروح الدرس ما اعرفش اقول ولا حاجة. وانا بعتبر نفسي من ساعة ما اطلع من البيت بستغيث بالله عشان اعرف اتكلم في درس ولا في جمعة. بستغيث استغيث لان نعرف ان لا اتكلم الا بعوني وبتوفيق. مش هيرجع الكلام ده، مش يعني مش تعبير عن نفسي، لا هو كده، هي الحقيقة هكذا. الحقيقة هكذا ان من غير عون من الله مش هيجي ولا كلمة صح، ونخرج تبقى الخارجة بصعوبة ولا تصل الى القلوب. فالواحد بيستغيث بالله عشان يوفق، عشان يقول كلمتين هو ماشي رايح الدرس. كذلك الانسان اللي راح يتعبد، جاي يصلي، جاي يحضر مجلس علم، جاي حلقة تلاوة، ان لم يستحضر هذه المعاني يبقى ايه قيمة العلم؟ ايه الفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ايه الفرق بين طالب العلم واللي يصلي وراح يروح يجيب لك على 3 قروش ويقول لك بخمس قروش، وبكب جنيه ونص يقول لك بخمسة جنيه الكيلو، وبيكذب ويغش. صلى وراح يقول بخمسة جنيه وما يسويش 3 جنيه. الفرق بين ده وبين اللي جاي هنا يقول يا الله افتح لنا ابواب الرحمه وافتح لنا ابواب الحكمه. المطلوب الموضوع عاوز ايه؟ عاوز شيء من التفكير وشيء من الاهتمام وشيء من الحرص، من الحرص والخوف على العمل الصالح. لان احنا عارفين الشيطان لا يقعدن لهم من بين ايديهم من لاتي انهم بين ايديهم وخلفهم عن ايمان وعن شمال، لا يقعدن لهم صراطك المستقيم، لا يقعدن لهم صراطك المستقيم ليصدهم عنه، ثم لاتي انهم من بين ايديهم وخلفهم عن ايمان وعن شمائل ولا تجد اكثرهم شاكرين. الكلام ده تحدي، والقران جابه ليه؟ جابه عشان ناخد بالنا ننتبه، ناخد بالنا من اللي يحصل. انما يعني ما ينفعش نتساوى مع اللي بيبيع البنجان ويبيع النبق ويبيع الشط والكذا. احنا بنشتري هنا، نشتري رحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والمفترض ان احنا نبقى قدوة. بل اكون انا بصلي وشايف واحد يشوش، المفترض ان انا ابص لك كده يتكهرب. اي واحد فينا كده اللي قاعد في مجلس العلم يبص لواحد يشوش كده بعينه يتكهرب، يخليه يسكت. مش هو اللي يشوش عشان يقتدي به بالتشويش. اذا كنت مصدقين يبقى الامر لله، وانا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الكلام في درس الفائت التفسير في الآية 113 من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتكلم فيها السادة العلماء وذكرنا موجز ما كان فيها، وأن في أول الأمر كان المسلمون يستغفر بعضهم لآبائهم وأمهاتهم من المشركين، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الوفاة أبا طالب، وقلنا الحديث أنه لما حضرته الوفاة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنطقه بشهادة التوحيد، لكن قدر الله أن حضر المجلس أبو جهل وإخوانه من شياطين الإنس، حضروا وفاة أبي طالب أبو جهل ومعه عبد الله بن أبي أمية. والنبي يقول لأبي طالب: أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. قاله أبو جهل، قاله عبد الله بن أبي أمية. يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة آبائك؟